يسمى البالغ ما يقال له يا غلام، ليس غلام، إذا بلغ ما يسمى غلام، ولكن معناه أن هذا قبل أن يبلغ، لأنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن عباس يومئذ 13 سنة، فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، يريد صلى الله عليه وسلم أن ينبه ذهنه، وقلله الله قال كلمات حتى يقللهن في ذهنه حتى يستوعبه، فقال إني أعلمك كلمات، أول هذه الكلمات احفظ الله يحفظك، ومعنى احفظ الله، الله جل وعلا غني عن خلقه أن يحفظ، هو الذي يحفظ، ولكن معنى احفظ الله يعني احفظ أوامر الله، احفظ حدود الله، احفظ أحكام الله، هذا معنى احفظ الله باجتناب المحارم، واحفظ الله بفعل الواجبات، هذا معنى احفظ الله، احفظ أحكام الله وأوامر الله ونواهيه، إذا حفظت حفظك الله، إذا حفظت أوامر الله وحدود الله حفظك الله في الدنيا والآخرة، حفظك في الدنيا عن الشرور وحفظك في الآخرة عن النار، هذا هو جزاؤك، احفظ الله يحفظك، وحفظ الله هو بوقايتك من شرور الدنيا والآخرة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني مثل بالرواية الآتية تجده أمامك، تجاهك يعني أمامك، احفظ الله تجده تجاهك، إيش معنى تجاهك؟ يعني معناه في مستقبل أمرك، يعرض لك شدة، يعرض نكبات، يعرض أزمات، يعرض أمور، إذا حفظت الله في حال السعة حفظك في حال الضيق، فأنت تجده أمامك، تجد ثمرة هذه الأعمال باجتناب المحرمات وفعل الطاعات تجدها أمامك في حياتك وفي آخرتك أيضا، احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجد الله تبارك وتعالى حفظ لك هذا العهد وعرف لك هذه الطاعة فقابلك بإحسانك بإحسان، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فلا تسأل أحد، إياك نعبد وإياك نستعين، لا تسأل إلا الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالله جل وعلا أمرنا ألا نسأل إلا الله وحده، إذا سألت فاسأل الله، سألته شيئا من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، لا تسأل إلا ربك جل وعلا، ولا تتوجه إلا إليه، ولا تقصد إلا هو، هو الذي يجيبك وهو الذي يعطيك سؤلك، أما غيره فلن يعطيك ولا يتمكن من هذا ولا يقدر على هذا، إذا سألت فاسأل الله، ولهذا والعياذ بالله دعاء غير الله من الشرك، دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك، فالذين يأتون مثلا إلى القبور أو إلى الأضرحة أو إلى أو إلى الأولياء أو إلى نحو ذلك يسألونهم ويستنجدون بهم ويستغيثون بهم، هؤلاء هذا هو الشرك، هذا هو الشرك الأكبر، لأن السؤال والدعاء عبادة، فصرفها أو صرف شيء منها لغير الله هو الشرك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت على أمورك أمور الدنيا وأمور الآخرة فلا تستعين إلا بالله، هو الذي يعين وهو الذي يمدك وهو الذي يعطيك، أما غيره فإنه لا يقدر على ذلك ولا يستطيع. ولهذا قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نستعين معناها أننا نستعين بك ولا نستعين بغيرك. لو كانت قراءة الآية نعبدك ونستعينك كان يحتمل أنك تعبد الله وتعبد مع الله غيره، ويحتمل أنك تستعين بالله وتستعين مع الله بغيره. ولكن لما قدم المعمول قدم المفعول وقال إياك نعبد وإياك نستعين، كأنها في مقابل نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، لأن تقديم المفعول يفيد الحصر. تقديم المفعول يفيد الحصر، يعني أننا حصرنا العبادة وحصرنا الاستعانة بالله تبارك وتعالى، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تستعن بأحد غيره أبدا، فإنه لا يعينك ولا ينفعك إلا الله جل وعلا. وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم ذكر له صلى الله عليه وسلم برهان هذه الجمل، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو اجتمعت الأمة من أولها إلى آخرها على أنهم ينفعونك بشيء من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، هذا الأمر الذي حاولوا نفعك به، إذا كان الله جل وعلا لم يقدره ولم يرده لك لا ينفعونك ولا يستطيعون. فإنهم إذا نفعوك فإنما هم وسائل فقط، وإلا فالمعطي والمعين هو الله جل وعلا، وهؤلاء ما هم إلا أسباب فقط. ولذا قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فأنت إذا جاءك منفعة من الغير فاعلم أنها من الله، وما هذا إلا مناول فقط، وإلا المعطي والواهب هو الله جل وعلا. فكن بهذا معتمدا على الله جل وعلا وسائلا لله جل وعلا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن لا تسأل إلا الله ما دام المعطي هو الله وحده، وأن الأمة لو اجتمعوا ما نفعوك، إذن المسؤول هو الله وحده ولا يسأل مع الله غير. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذن لا تخاف إلا من الله ما دام إنهم لا يستطيعون ضررك ولا يستطيعون أن يمنعوك شيء، فاعلم أن المانع والمعطي هو الله جل وعلا وحده. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأقلام التي كتبت المقادير والصحف التي كتبت فيها المقادير رفعت وجفت. إذن ما تأخذ إلا ما كتب الله لك، وما امتنع عليك فالله جل وعلا لم يجيب عليك. فمعنى هذا أنك لا تأسف على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك. ومعنى هنا الفرح الممنوع هو الفرح البطر، وإلا الفرح بنعمة الله هذا لا بأس به وليس ممنوع. أن الإنسان إذا الله وهبه نعمة من النعم بالصحة أو بالولد أو بالمال أو بمنصب أو بغير ذلك أنه يستر بهذا، هذا ما في شيء. لكن الذي المنهي عنه والمحرم هو أن يكون بطرا أشرا، أن تكون هذه النعمة سببا لبطره وأشره وسببا لخيلائه وكبره على النفس، هذا هو ممنوع، وإلا فبذلك فليفرحوا. وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك إذا امتنع الإنسان من أمر كان يؤمن فلا يحزن، لأن الله لم يكتبه له، ولكن ليس معنى هذا أنه يعني لا يكون في قلبه شيء، لا أبدا، وإنما معنى لا يصل إلى درجة السخط، يتسخط من أقدار الله، هذا هو الممنوع. أما الحزن على ما فات، الحزن العادي، هذا ليس فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده قال القلب يحزن والعين تدمع، ولكن لا نقول إلا ما أدرك. ولهذا قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال صلى الله عليه وسلم بتمام التوصية لابن عباس: تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة. مع التعرف إلى الله بالرخاء القيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات، هذا التعرف إلى الله بالرخاء يعني في حال الساعة وفي حال ما الله يعين عليك وفي حال ما عندك ضيقة ولا عندك كربة ولا عندك شيء وأنت مع هذا تعرف إلى الله جل وعلا، تقوم بالواجبات. لا نسيت حوت في ذلك المكان، وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجب. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نطلب، حنا نطلب حياة البحر، الحوت الذي حيا وراح تشرب إلى البحر فعاد. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، يتبعون أثارهما اللي جوا يومهم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. وجد رجل مسجى فقال له موسى: أنت الخضر؟ قال: نعم. ومن أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني تسمح لي، يعني هل يعني عرض عليه، ما قال إلا تعلمن، أنا جاينا أبطلب أبقرأ عليك أنا بكذا، لا، جاهو بأدم، مع أن موسى أفضل منه، موسى أفضل منه من الأنبياء، وإذا اختلف هو نبي أو هو نبي، وحتى لو كان نبي موسى من أولي العزم من الخمسة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحي، الخمسة أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هذا منه، موسى أفضل منه حتى لو كان نبي، لكن مع هذا تأدب معه عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ عندك علم ما هو عندي، عندك علم من الله ليس عندي. قال: إنك لن تستطيع معي صبر. يقول الخضر الموسى: إنك ما تقدر تمشي معه ولا تقدر تصبر على الفعل الذي أفعل والعمل الذي أعمل، إنك لن تستطيع معي صبرة، ترى مني منكر، ترى أنت أنه منكر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يعني شيء ما عرفته، تشوف إن ظاهره أنه منكر وإن ظاهره إفساد، لكنه مع هذا ليس بمنكر وليس بإفساد، لكن أنت تأخذ على ظاهره فلا تصبر عليه. قال: ستجدني إن شاء الله صابر ولا أعصي لك أمر. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. إن اتبعتني ومشيت معي ورأيت أفعالي لا تقول لي لما عملت كذا، لما سويت كذا، أصبر حتى أنا أنبيك فيما بعد. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. فانطلقا، راح يمشي حتى إذا ركب في السفينة وجدوا سفينة عرفوا الخضر فأركبوه من دون أجرة، لأجل الخضر يعرفون، فعمد لها لوح فيها فاقتلعت خرب. نعم. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، خضر خرق هذه السفينة. موسى ما صبر عليه الصلاة والسلام، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال لما أقول لك إنك لا تستطيع معي الصبر، أنا ما قلت لك من أول إنك ما تقدر تصبر على عملي ولا تصبر على ما فعل، معلمك أنا من أول، لكن أنت تقول لا إلا أصبر، ما صبر. موسى أدرك عليه الصلاة والسلام عجلته بها، قال لما أقول إنك لن تستطيع معي الصبر، قال لا تؤاخذني بما نسيت، هالمرة اعتبرها نسيان، لا تؤاخذني هالمرة، يعني اسمحها لي ولا ترهقني من أمري أصبر. فانطلق سمح حتى إذا لقي غلاما فقتله، شكه الخضر ولوى راسه وفص رقبته ورمه. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، نفس برية ولد صغير يلعب تقتل شده بغير نفس، بغير ذنب بغير عمل، لقد جئت شيئا نكرا أشد من الأول. قال لما أقول لك إنك لم تستطيع مع الصبر، أنا ما قلت لك من أول إنك ما تستطيع تصبر على أعمالي ولا على تصرفاتي. شوف الكلام الأخير هذا من موسى من الخضر أشد من الكلام الأول. الأول قال ألم أقل إنك لن تستطيع مع صبر، والثاني قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع مع صبر. الله أعلم.